بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. قال: باب في تحريم الخمر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو حيان قال: حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. الأشربة يراد بها ما كان ممنوعا وما كان غير ممنوع. الممنوع الخمر، وغير الممنوع الماء، وغير ذلك من الأشياء التي هي على أصل الإباحة لم تحرم، وما يتعلق بأحكامها وآدابها وما إلى ذلك، هذا هو المقصود بكتاب الأشربة. وبدأ بباب تحريم الخمر، باب في تحريم الخمر. والخمر كما جاء عن عمر رضي الله عنه: ما خمر العقل، أي غطاه وأزاله، فكان الإنسان من جملة المجانين أو شبيه بالمجانين، لأنه كان في عقله فسعى إلى إضاعة عقله وتغطيته بهذا الشراب الخبيث الذي هو أم الخبائث، لأنه يفضي إلى الخبائث على اختلاف أنواعها يؤدي إليها، لأنه مع زوال العقل يمكن أن يحصل كل شر بسبب ذلك. والخمر كانت مستعملة في الجاهلية، وجاء الإسلام فحرمها، وكان تحريمه إياها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه بين أن الخمر فيها منافع مع الميسر، ولكن الإثم أعظم من النفع، فهذا فيه إشارة إلى تركها. ثم بعد ذلك جاء تحريمها، وجاء منع من شربها أن يأتي الصلاة، أي أنه لا يفعل ذلك والصلاة قريبة، بحيث يأتي وقت الصلاة وهو في سكره وهو في غيبوبة عقله. ثم بعد ذلك جاء تحريم البات الذي بين فيه أنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها وأن في ذلك الفلاح. ثم بعد ذلك جاء في الآخر قوله: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا عنها فتركوها وتخلصوا مما كان موجودا منها، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم تحريمها، فكانت حرمت، وذلك لما فيها من الأضرار وما فيها من المفاسد، ولهذا هي أم الخبائث، لأنها تؤدي إلى الخبائث، لأن الإنسان إذا فقد عقله يمكن أن يقع في كل محرم، بل قد يقع في نكاح ذوات المحارم، يقع في الوقوع على ذوات المحارم لفقده العقل. ثم أيضا كون الإنسان أعطاه الله عقلا ثم سعى باختياره إلى أن يزول عقله وأن يكون شبيها بالمجانين، هذا من أسوأ ما يكون وأفحش ما يكون، كون إنسان يرزق عقلا ثم يسعى للتخلص منه والوقوع في ما فيه سلب العقل فيكون شبيها بالمجانين. وابن الوردي له قصيدة لامية في الآداب وهي جميلة، ومنها جزء من بيت يقول فيه: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، إنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا ويعمل بفكره وعقله إلى أن يتخلص من عقله فيكون من جملة المجانين. هذا شيء عجيب، إنسان عاقل أعطاه الله عقلا ثم يسعى الإنسان إلى أن يدمر عقله وأن يتخلص من عقله وأن يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا يكون، هذا يعقل أن إنسان عاقل يسعى إلى أن يكون مجنونا؟ وقد جاء تحريمها كما ذكرت على ثلاث مراحل: آية في سورة البقرة، ثم آية في سورة النساء، ثم آية في سورة المائدة التي فيها التحريم البات الذي قال فيه: فهل أنتم منتهون؟ ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك قال: انتهينا، وكان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أو شفاء. ولما نزل قوله: إنما الخمر والميسر، ثم بعد ذلك في الآخر قال: فهل أنتم منتهون؟ قال رضي الله عنه: انتهينا. وقد أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من التمر والعنب والعسل والبر والشعير والبر، نعم، والحنطة والشعير، والحنطة والشعير، أي أن هذا هو الغالب يعني فيها. وليس معنى ذلك أنه مقصور على هذه الأشياء، بل يكون في غيرها ويكون من غيرها، ولكن هذا إشارة إلى الغالب الذي هو موجود عندهم في ذلك الوقت لما نزل تحريم الخمر، وهي تتخذ من هذه الأشياء. ثم إن عمر رضي الله عنه أتى بكلمة يعني تدخل في هذه الخمسة وغيرها، وهو كل ما يغطي العقل ويخمره ويستره، فإنه قال له خمر، حيث قال: والخمر ما خمر العقل، أي أن كل شيء يغطي العقل ويستره فإنه يقال له خمر، سواء كان من هذه الأشياء الخمسة أو من غيرها. والخمر قيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتستره، كما يقال للخمار خمار لأنه يغطي الرأس والوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصت دابته: ولا تخمروه، أي لا تغطوه، فالتخمير هو التغطية. والخمر قيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتستره وتحجبه وتجعل صاحبه الذي كان في هذه النعمة التي نعمت العقل سلب نفسه إياها بفعله ذلك الشيء الذي غطى عقله، وصار به من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء. والخمر فيها أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، ذكر الله عز وجل جملة منها في آية المائدة، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهي مشتملة على عدة أمور تدل على تحريم الخمر وعلى التخلص منها والابتعاد منها. قال: حرمت الخمر، نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي تكون من خمسة أشياء، أي أن هذا هو الغالب، وليس معنى ذلك أن الأمر محصور فيها. ولهذا جاء كلام عمر رضي الله عنه في بيان الخمر: الخمر ما خرم العقل، يعني ما كان من هذه الخمسة وغير هذه الخمسة، ما كان من هذه الخمسة المذكورة وما كان من غيرها. ثم قال: ثلاث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا إلا وقد عهد إلينا فيها عهدا, يعني أتى بشيء فاصل بين لا يكون مجالا فيه للاختلاف. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من هذه الدنيا إلا وقد بين للناس أمور دينهم, وكان من ما بينه ما هو واضح لكل أحد, ومنه ما يعلم بالاستنباط ويعلم بالفهم. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غادر هذه الحياة وما خرج من هذه الحياة إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة, كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني ودى وتمنى أن يكون هناك شيء فاصل فيها الجد والكلالة وأبواب من الربا. والمقصود بالجد الذي هو أبو الأب فيما يتعلق بينه وبين الإخوة, هل يقاسمهم أو يحجبهم, هل هو أب فيحجب أو بمنزلة الأخ فيشارك, وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وكان رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه يحجب الإخوة لأنه بمنزلة الأب, وعمر رضي الله عنه اختلف يعني رأيه يعني في هذه المسألة, ويعني جاء عنه أنه يشارك, أنه يشارك الإخوة. ولكن قول الصديق رضي الله عنه هو الواضح الجلي والذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر, يدل على أن الجد أولى من غيره, لأنه أولى من الإخوة, أولى منهم. ولا يقال أن الإخوة أولى منه ولا أنهم مثله, لأن الجد هو في النسب وهو من الأصول الوارثين, وأما الإخوة وهم حواشي وهم كلالة يحيطون بالإنسان. والكلالة من لا ولد له ولا والد, يحيطون بالإنسان الإخوة. وأما الجد فهو أصل من أصوله وهو سبب وجوده وهو بمنزلة الأب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أوقت لها, هذا نص في أن الجد مقدم على الإخوة, في أن الجد مقدم. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر, فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر, يعني ما أن الجد مقدم على غيره لأنه بمنزلة الأب. وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين بمسائل في الفرائض وفي غيرها, ومن ذلك مسألة الجد والإخوة, وأورد أن الجد يعني يحجب الإخوة, وأتى بذلك من 20 وجها كلها تدل على تقديم الجد على الإخوة, وأنه يحجبهم وأنهم لا يشاركونه بل هو مقدم عليهم. وإذا فما يتعلق بالنسبة للجد قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أولى من غيره في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والكلالة من لا ولد له ولا والد, هو الذي يورث كلالة أي ليس له والد وليس له ولد. ومعلوم أن الولد جاء ذكره في القرآن, والوالد لم يذكر, ولكن حصل الإجماع على أن الأب يحجب الأخوة, الأب يحجب الأخوة وأنهم لا يرثون, ويكون مثله الجد تماما لأنه بمنزلته ويقوم مقامه عند فقده. والمقصود بالكلالة التي فيها الاختلاف هم الإخوة, هم الإخوة الأشقة والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فأمرهم واضح لأنهم أصحاب فروض يرثون حيث لا أصول ولا فروع, يعني ليس له أب ولا جد, وكذلك ليس له ابن ولا بنت, فإنهم لا يرثون مع وجود الأصل الوارث والفرع الوارث. لا يجدون لا يرثون من وجه فرع الوارث أصل الوارث, وإنما الكلام في الإخوة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب, لأنهم هم الذين يعني جاء في آخر سورة النساء يستثونك قل له اهلككم في الكلالة ثم هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد, وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني إن لم يكن لها ولد ولا والد, وهذا بالإجماع. ومعلوم أن الوالد يكون أبا ويكون جدا, يكون أبا ويكون جدا, فإذا الكلالة من ليس له والد ولا ولد, من ليس له والد ولا ولد. وأبواب من الربا قيل إن هذا إنما هو في ربا الفضل الذي وأما ربا النسيئة فهذا أمره واضح, ربا النسيئة أمره واضح, وإنما ربا الفضل هو الذي فيه إشكال هل يدخل هذا في مما يكون فيه الربا أو لا يدخل. الحاصل أن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون هناك بيان, أن يكون هناك نص أو نصوص واضحة لا مجال للاجتهاد فيها ولا وليس فيها خفاء, والاستنباط لا يكون خفيا ولا يكون هناك مجال للاجتهاد, هذا هو الذي تمناه. ولكن لا يقال إن الشريعة ما جاءت ببيان هذه المسائل, بل هي جاءت ببيانها ولكنها فيها خفاء وفيها مجال للاجتهاد كشأن كثير من المسائل التي تأتي والاجتهاد له مجال فيها. قال حدثنا أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وهو المشهور بن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان, عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد ابن حيان أبو حيان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي, ويحيى بن سعيد أبو حيان ابن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري, في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري, والذين هم الرجال الصحيحين هم رجال الكتب الستة ممن يقال له يحيى بن سعيد أربعة, اثنان في طبقة واثنان في طبقة. فالطبقة المتقدمة التي هي صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد اللي هو أبو حيان هذا, وطبقة متأخرة هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي, يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي اثنان في طبقة واثنان في طبقة, وكل منهما يقال له يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد أبو حيان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر وهو الشعبي, عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول الأخ, هل كان اختلاف عمر رضي الله عنه مع أبي بكر في عهد أبي بكر أم بعده؟ ما أدري. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء, فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية, قال فدعي عمر فقرأت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء, فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران, فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. ثم ورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا فيه الإشارة إلى أنه كان ينبغي بمجرد سماع هذا الكلام أن تترك، لأن الإثم أكبر والضرر أكبر، وذلك لما يحصل من زوال العقل وما يترتب عليه من الأضرار. والمنافع كونهم كانوا يستفيدون فيها في البيع والشراء والتجارة، يعني هذه من منافعها. ثم نزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومعنى ذلك أنه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقربن الصلاة سكران، يعني أنه لا يشرب في الوقت الذي يكون قريب من الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة وهو سكران. ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة التي فيها الحد الفاصل والحكم الفاصل في تحريمها، وأنها محرمة، وأن الأمر قد استقر وانتهى في بيان حرمتها، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتعاطاها. ولهذا رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بادروا إلى تركها وإلى التخلص مما كان بأيديهم منها، فكانوا يفريقونها ويتلفونها امتثالا لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا بيان أن الخمر حصل تحريمها على هذه المراحل الثلاث. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه عند كلما ينزل آية لم يكن التحريم فيها باتا، يقول: اللهم بينا لنا في الخمر بيانا شفاء أو شافيا. ولما نزلت آية المائدة وفي آخرها: فهل أنتم منتهون؟ قال رضي الله عنه: انتهينا. فكان من شأن الصحابة أن أراقوا ما كان أو إهراقوا ما كان بأيديهم من الخمر وكفوا عن شربها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذه الآية الكريمة بيان حرمة الخمر والابتعاد عنها من سبعة وجوه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وصف بأنها رجس، فقيل نجس وقيل خبيث، وهذا يدل على تحريمها كونها توصف بهذا الوصف، وأنها من عمل الشيطان، كان أنها من عمل الشيطان، وهذا يدل على تركها والتخلص منها. فاجتنبوه، والاجتناب يعني يدل على أن يكون بعيدا منها وأن تكون في جانبه وفي جانب، بحيث لا يقرب منها ولا تقارب بينه وبينها، بل يكون بعيدا منها. ثم قال: لعلكم تفلحون، وأن تركها فيه الفلاح، وأنهم نهوا ليكون لهم الفلاح في ذلك. ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. الخامس أن فيه حصول العداوة والبغضاء بين الناس بسبب شرب الخمر. إنما يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله. السادس أن فيه صد عن ذكر الله. ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. فهذه أمور السبعة كلها تدل على الامتناع عن الخمر، وعلى أن هذه الآية جاءت حدا فاصلا في حكمها، وأنه لا يجوز تعاطيها ولا قربانها، بل واجب هو اجتنابها والابتعاد عنها، لأن في ذلك الفلاح والانتهاء من الشر والابتعاد عنه. نعم. قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي. عباد بن موسى الختلي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن إسماعيل يعني بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو عن عمر. عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران. نعم يعني عند إقامة الصلاة يقول لا يقرب الصلاة سكران. يقول السائل في النداء بأن لا يقربن الصلاة سكران هل فيه دليل على أن السكران مكلف؟ السكران يعني كما هو معلوم فاقد العقل، ولكنه إذا كان يعني قبل يعني أن يبدأ وأن السكر يعني الشرب موجود والسكر يعني يأتي، فهو قبل السكر يعني عنده إدراك، وأما مع السكر ما عنده عقل، هو من جملة المجانين. ولكن المقصود من ذلك كونه على مبادئ السكر وهو لم يحصل تغطية عقله، أو أنه قد شرب وهو يعلم من نفسه أنه في هذه المدة أو في هذه الفترة يكون متصفا بهذا الوصف الذي هو السكران الذي هو السكر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم أرد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه دعاه رجل من الأنصار هو عبد الرحمن بن عوف قبل أن تحرم الخمر فشرب الخمر، وأن أنه جاء وقت المغرب فأمهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه حصل منه التخليط في القراءة بسبب شرب الخمر، فنزل أو نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان وهو بن سعيد المشروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديث أخرجه البخاري مقرونا وأصحاب السنن، ولكن الراوي عن سفيان الثوري وهو من ممن روى عنه قبل الاختلاط فسمعه صحيح، لأن عطاء بن السائب سمع منه سبعة قبل الاختلاط فروايتهم صحيحة، وهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة وحماد بن زيد والأعمش وسابع من هو أيوب السختياني هؤلاء، وسفيان الثوري هو واحد منهم، وقد روى وقد جاء في هذا الإسناد يروي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب. نعم عبد الله بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية التي في البقرة والآية التي في النساء نسختهما الآية التي في المائدة وهي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. ومعلوم أن أن أن أن تحريم الخمر جاء على مراحل، لأنه في الأول فيه إشارة إلى المصالح والمفاسد والمفاسد أعظم، والثاني التحريم في وقت ما، ومعنى ذلك أن الحل كان موجودا لأن ما فيه تحريم عام ولا فيه بيان للتحريم في الأول، وإنما الإشارة إلى أن هذا ضار في ضرر وفي منافع وضرر أكبر. فهذا الذي كان باقيا من الحكم مع وجودهما نسخ في قوله فاجتنبوه لعلكم فاجتنبوه فهل أنتم منتهون فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم قال فهل أنتم منتهون، أي لأنه تحريم بات وأنه لا يجوز استعمالها في أي حال من الأحوال، بل يجب التخلص منها وعدم شرب شيء منها أصلا، لأنه جاء التحريم الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. وقبل ذلك كان تحريم مؤقت فيما يتعلق بقربان الصلاة وهم سكارى، وقبل ذلك فيه الإشارة إلى المفاسد والمضار ولكن ما فيه ذكر التحريم. لكن الذي بقي من كون استعمال الخمر سائغ في هاتين الآيتين جاء التحريم البات في آية المائدة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم. يهم أخرج حديث البخاري. الأدب المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة أخرج له. كثر له أوهام أخرج البخاري. كثر له أوهام أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنها لما نزل تحريم الخمر كان أنس رضي الله عنه عند أبي طلحة وهو زوج أمه، وكان معه أناس يشربون الخمر، فجاء رجل وقال إن الخمر حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها، وقالوا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فيه اختصار، وقد جاء أنهم تركوها وهراقوا ما كان عندهم منها، وهذا يدل على مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الرباعيات وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب العنب يعصر للخمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في العنب. باب العنب يعصر للخمر. باب العنب يعصر للخمر، أي أنه يتخذ أو اتخذ الخمر من العنب. ومعلوم أن الخمر تتخذ من العنب وغير العنب، تتخذ من العنب وغير العنب، ولكن المشهور والذي هو كثير في الاستعمال عندهم العنب، حتى قال يعني بعض أهل العلم أن الخمر يعني من حيث اللغة إنما هي ما يتخذ من العنب، ولكن كما هو معلوم جاءت النصوص والآثار دالة على أن الخمر تتخذ من العنب وغير العنب، وهم أهل اللغة، فليس الأمر مقصورا على العنب يعني دون غيرها. والتحريم لكل ما أذكر قليله فإنه يكون حراما قليله وكثيره، سواء كان من العنب وغير العنب. وجاء عن بعض فقهاء الكوفة أنهم كانوا يرون أن القليل من غير العنب الذي لا يذكر أنه يسوق، ويقصرون التحريم في القليل والكثير، إنما هو في العنب خاصة. ولكن الصحيح أن كما جاء في بعض الحديث: ما أذكر قليلا فكثيره حرام، أو ما أذكر منه الفرق فالقليل منه حرام، يدل على أنه لا فرق بين العنب وغير العنب، وأن كل ما أذكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من غير العنب. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن الله الخمر، نعم، وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومتاعها وحاملها والمحمولة إليه. هؤلاء تسعة أشياء حرمت أو حصل لعنها. وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: وآكل ثمنها، وأنه لعن في الخمر عشرة هم هؤلاء وزيادة آكل الثمن. وهؤلاء العشرة أربعة منهم متقابلون، يعني يتكون من كل واحد منهم اثنان، لأن فيه شارب وعاصر. عاصرها وشاربها أول شيء، شاربها وساقيها. نعم، شاربها وساقيها، شاربها وساقيها، الذي يعني يسقي والذي يشرب، الذي يناول والذي يشرب، ساقيها وشاربها، وبائعها ومتاعها، البائع والمشتري، وحاملها والمحمولة إليه. حاملها والمحمولة إليه، وإيش الرابع؟ وعاصرها ومعتصرها. عاصرها سواء كان له أو لغيره، ومعتصرها الطالب من غيره أن يعصرها له أو لغيره. كل هذا جاء لعنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أربعة يعني متقابلة، واثنان كل واحد منهم مستقل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي, وإلى النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن عمر. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ, صدوق يخطئ, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي علقمة. عن أبي علقمة والصواب فيه أنه أبو طعمة وهو مقبول, أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. مقبول, أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. وابن ماجه. وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وهو مقبول أيضا, أخرج له أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه يعني وهما اثنان وكل منهما مقبول, فيشد بعضهما حديث بعض أو يشد بعضهما رواية بعض, وقد جاء من طرق أخرى من غير هذا الطريق. نعم. أخرج له غافقي أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. ما وجه لعن الخمر؟ لعن الله الخمر. على اعتبار أنها هي سبب الشر. يعني معناها أنها خبيثة وهي أم الخبائث, لكن يعني يحمل اللعن ليس على المعنى المر الظاهر وهو الطرد من رحمة الله. هذا بالنسبة للفاعلين هم الذين يطردون من رحمة الله, لكنها يعني ملعونة لأنها سبب الطرد من رحمة الله. هل يدخل بيع العطور التي فيها كحول في هذا, في هذا الذي فيه اللعن, وحمل تلك العطور إلى آخرين؟ إذا كانت أنها تسكر, أقول إذا كانت أنها تسكر فنعم, يعني حكمها حكم الخمر. ولهذا الشيء الذي يكون فيه إسكار يعني يستغنى عنه بالشيء الذي هو سليم والذي هو طيب, وما أكثر الطيب الطيب, فيستغنى به عن الشيء الذي هو خبيث والذي فيه الإسكار. عبد الحكيم يشير. عبد الحكيم يرغب من الأخوان الذين يعني يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم يكتب ورقة صغيرة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه, وتأتي الآن لتصل إلى عبد الحكيم. وكذلك الأدوية التي فيها شيء من الكحول بنسبة ضئيلة. لا, هذا ما يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخمر تخلل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة. خطأ. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عن أنس. عن أبي هبيرة. عن إيش؟ أبي هبيرة. أبي هبيرة. إيه. هذا فتح الأشراف. إيه. عن أبي هبيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا, قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب في الخمر تخلل, يعني أنها تحول من كونها خمر مسكر إلى كونها خل, وذلك بأن يطرح فيها أشياء تذهب سكرها وتذهب شدتها فتتخذ خلا, يعني يستفاد به في الطعام كما يستفاد من الخل في كما يستفاد كما أن الخل يستفاد منه, فتحول إلى خل, وذلك بأن يطرح فيها شيء يحولها من كونها خمر إلى أن تذهب يعني هذا الصفة عنها التي هي صفة الإسكار. هذا هو تخليل الخمر, يعني أنها كونها تحول إلى خمر إلى أجلس الخمر تخلل. نعم, الخمر تخلل يعني يطرح فيها شيء يجعلها تتحول من كونها خمر إلى كونها خل. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أبي طلحة وأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام لما نزل تحريم الخمر، وطلب وسأل عن كونها تخلل فقال له أهرقها، فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بها، وأن الإنسان الذي علم بتحريم الخمر عليه المبادرة بالتخلص منها، وذلك بإهراقها وعدم إبقائها، وكذلك لا يجوز له أن يعمل على تخليلها، بل الواجب عليه المبادرة إلى إهراقها والتخلص منها. ولو كان التخليل سائغا لكان هؤلاء الأيتام الذين هم بحاجة إلى محافظة على أموالهم هم من أولى من يرخص له في ذلك، لكن ما دام أنه حصل التحريم والمنع ولو كان لأيتام دل على أن الأمر أنه لا يسوغ ولا يجوز. لكن هذا يعني إذا تدخل فيها صنع الإنسان. نعم. أما إذا تخللت بنفسها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن من قصد يعني تخليلها أو قصد أنها تتحول إلى خل بحبسها فإن ذلك لا يجوز، وأما إذا كان ما قصد هذا وإنما حصل أنها تركت حتى صارت يعني خلا ولم يكن ذلك مقصودا فإنه لا بأس به، ولكن التخلص منها والابتعاد منها لا شك أنه هو الذي ينبغي، وذلك لأن القول بأنه إذا تخللت جاز استعمالها يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بها حتى تتحول بنفسها. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع مرة ذكره. عن سفيان عن السدي. عن سفيان مرة ذكره، والسدي هو إسماعيل. إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم. إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد بن شيبان ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يحيى بن عباد وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الخمر مما هي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: الخمر مما تتخذ، مما هي الخمر مما هي يعني من أي شيء تكون وتتخذ من أي شيء. أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من خامس، وإن من العسل خمرا. وهذه التي جاءت في الحديث الأول الذي قال: نزلت الخمر أول ما نزل وهي تستخدم من كذا وكذا، تلك الخمسة هي هذه الخمسة التي جاءت في هذا الحديث، ولكن هذا لا يعني أنها لا تتخذ من غير ذلك، بل تتخذ من غير ذلك، ولكن هذا هو الذي كان مشهورا عندهم في المدينة أول ما نزل تحريم الخمر. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر. إسرائيل مرة ذكره. إبراهيم مهاجر هو صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عن النعمان بن بشير. الشعبي مرة ذكره، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هو الصحابي من صغار الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. ثم أورد أبو داود حديث من هو؟ النعمان، حديث النعمان بشير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر من العصير، عصير العنب والزبيب و من العصير والزبيب والتمر والتمر والحنطة والشعير والحنطة والشعير والذرة والذرة، هذا جاء فيه زيادة الذرة، جاء فيه زيادة الذرة وجاء فيه زيادة الزبيب، لأن العصير يعني اقصد به العنب وهنا ذكر الزبيب، وهذا يبين أن هذه الأشياء إنما هي أمثلة وليست حصرا لما تتخذ من الخمر، وإنما هي أمثلة. نعم. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد، مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن معتمر، عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قال قرأت على الفضيل بن ميسرة، الفضيل بن ميسرة هو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه، صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي حريز، عن أبي حريز وهو عبد الله بن حسين صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عبد الله بن حسين صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن وأصحاب السنن. عن عامر، عن النعمان بن بشير، عن عامر وهو الشعبي، عن النعمان بن بشير وقد مر ذكرهما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمي، وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. والحديث الآخر السابق الذي مر لما ذكر ستة الأشياء قال والخمر ما خمر العقل في آخره، وإني أنهاكم عن كل مسكر، وإني أنهاكم عن كل مسكر، يعني بعد ما ذكر هذه الأشياء التي تتخذ من الخمر قال إني أنهاكم عن كل مسكر، يعني منها ومن غيرها، أي منها ومن غيرها، فليس الأمر مقصورا على هذه الأشياء وإنما هي أمثلة، ولهذا جاء بعد ذلك شيء يشملها ويشمل غيرها، وأن الأمر متعلق بالإسكار، أما إذا لم يكن مسكرا فإنه مباح وحلال، وما وصل إلى حد الإسكار سواء كان منها أو من غيرها فإنه حرام لا يسوغ ولا يجوز. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة، أبي هريرة قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، يعني في الغالب وليس ذلك للحصر كما هو معروف، وقد مر في الأحاديث السابقة ذكر أشياء متعددة غير العنب والتمر يكون منه اتخاذ الخمر. يعني على مثل هذه الأحاديث احتج بها أهل الكوفة، كيف؟ أهل الكوفة في التحريم الخمر إذا كان من العنب، وأما غيره لا يسكر لا يحرم إلا الكثير، احتجوا بمثل هذه لا هو من حيث اللغة، من حيث قالوا أن اللغة أن الخمر هي من العنب، ما كان من العنب هو الخمر والباقي يقاس، والقياس لا يكون إلا بالكثير، ما يكون إلا بالكثير، ولكن كما هو معلوم يعني الحديث جاءت الحاصل أن الكوفيين قالوا أن الذي يحرم قليله وكثيره هو ما كان من العنب، لأن هذا هو المقصود باللغة، يجاب بأنه غير لا يسلم بأن اللغة أن الحصر إنما هو في العنب، لأن هذا هو كلام أهل اللغة يعني الذين ذكروا هذه الأمور المتعددة كلام أهل اللغة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يكن هناك إلا القياس فإن القياس صحيح، وأن الحاق النظير بالنظير هذا أمر مطلوب، ولا شك أن القياس المقيس يلحق المقيس عليه في جميع الأمور. ومعلوم أن تحريم القليل وإن كان لا يسكر سواء كان من العنب أو غيرها لأنه ذريعة إلى الكثير الذي يسكر، فإذا سد الباب وابتعد عن الوقوع في أي شيء يوصل إلى المحذور فإن هذا قدر مشترك بين العنب وغيره، فلا يختص فلا يكون المنع خاصا بالعنب دون غيره وإنما هو للجميع. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي كثير. عن أبي كثير وهو يزيد. يزيد بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن الغبري وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمي. وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. قال ثم قال باب النهي عن المسكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وابن القيم رحمه الله له كلاما في مفاسد الخمر موجودا في حاد الأرواح، أتيت به لنسمعه وهو كلام قصير، ولكن يعني يدل على يعني أضرار الخمر المتنوعة. تقريبا السحمي ولا السحيمي يا شيخ؟ ما بعض الطبعات ما أدري. تقريبا لو سمحت. السحيمي هم من من من اليمامة. أقول من اليمامة اللي بينهم من طلقة بن علي وأيضا يحيى بن كثير هو اللي يروي عنه. إيه. ها؟ نعم. يحيى بن أبي كثير. نعم. إيه. ما أدري، لكن ابن كثير إمامي وهذا السحيمي يقول بمهملتين مصغر الغبري السحيمي. وين ذكر فيه؟ في التقريب في أهل الكنى أبو كثير السحيمي بمهملتين مصغر. خلاص إذن السحيمي. في أثنائها، شوف أثناء الورقة في أثنائها فيما يتعلق بأنهار الجنة. نعم. من هنا وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو، وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب، وأفقرت من غنى، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وأفقرت من غنى وغني، وأفقرت من غني وأظهر، وأذلت من عزيز ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة، وفسخت مودة ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة، كم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر، وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم وافتاح الشر، وسلابة النعم وجالبة النقم. ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة، فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية. انتهى ما يتعلق بالأسباب والمفاسد والأضرار التي ترتب على الخمر في كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن المسكر. قال: حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا: حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن المسكر. هنا النهي مقيد بوصف وهو الإسكار، فيستفاد منه ويدل على أن كل ما أسكر فهو حرام. والإسكار التحريم إنما هو لما يسكر كثيرا، فيكون قليله تابع له من حيث الحرمة، بمعنى أنه يحرم سدا للذريعة، فما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا الحكم معلق بالإسكار ومنوط بالإسكار، والوصف الذي من أجله حرمت الخمر هو الإسكار، فالخمر حرمت إنما هو لحصول الإسكار فيها. ثم إن أبا داود رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن الحكم منوط بالإسكار، وأن المسكر حرام مطلقا من أي شيء كان، من أي شيء كان فإنه يكون محرما، لأن الحكم الذي هو التحريم أنيط بعلة الإسكار. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، لأن ليس الخمر مقصورا على نوع معين من الشراب الذي يتخذ من العنب أو من التمر أو ما إلى ذلك، لا، كل ما أسكر فهو محرم، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر. فإذا الخمر ليست مقصورة على العنب، وإنما هي متعلقة بكل مسكر، فإنه يقال لها خمر لأن الإسكار يحصل به تغطية العقل، والخمر تغطي العقل، فيكون الإسكار نتيجة لها يعني لاستعمال هذا الشراب أو المادة التي يكون فيها تخمير العقل وتغطيته. وكل مسكر حرام، يعني ليس الخمر مقصورا على نوع معين، بل كل مسكر فهو خمر، وكل مسكر فإن حكمه التحريم، كل مسكر فإن حكمه التحريم، أي أنه لا يجوز لإنسان أن يتعاطاه، لا قليله ولا كثيره، لا يتعاطى القليل منه ولا الكثير ولو لم يسكر القليل، لأن العبرة في النهاية والعبرة بالغاية، وما أسكر كثيره فقليله حرام، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها، يعني معناه أنه يكثر من شربها ومستمر على شربها، هذا هو المقصود بالإدمان، لم يشربها في الآخرة. والأظهر في معناه أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، فلا يتمتع بما فيها من النعيم، ومن ذلك الخمر التي تكون في الجنة والتي هي سالمة من كل آفات الدنيا، فإنه لما تعاطاها في الدنيا حرمها في الآخرة. لكن هذا الحرمان له في الآخرة لا يعني أنه يستمر وأنه لا يدخل النار أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، وإنما يبقى في النار أبد الآباد. وإنما المقصود من ذلك أنه لا يكون مع أول من يدخلها، وإن دخل لا يكون مع أول من يدخل الجنة، وإن كان دخلها بعد ذلك إن لم يشاء الله عز وجل المغفرة له، لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن لم يشاء العفو عنه وشاء أن يعذبه فإنه يعذب على مقدار جرمه، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. ومن العلماء من قال إنه يدخل الجنة ولكنه لا يشرب الخمر، يعني هذا النعيم الذي في الجنة المتعلق بالخمر لا يحصل له هذا النعيم، والذي يظهر هو الأول، وهو من جنس النصوص التي فيها تحريم الجنة أو عدم دخول الجنة لمن فعل فعلا من الأفعال، وذلك من الأمور من المعاصي ومن الكبائر التي هي ليست كفرا وليست شركا بالله عز وجل، فإن الأمر في ذلك أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، وإن دخلها بعد ذلك إن شاء الله تعالى أن يعذب ودخل النار وعذب فيها، فإن مآله إلى الجنة ولا بد. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود، مش الجملة الأخيرة، ومن ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. نعم. لم يشربها في الآخرة يعني في الجنة. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود هو أبو الربيع الزهراني، هو أبو الربيع الزهراني، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وموسى بن ومحمد بن عيسى الطباع، محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديثه أخرج البخاري تعليقا. نعم. وأبو داود والترمذي الشمائل والنسائي وابن ماجه. في آخرين، يعني معهم غيرهم، يعني الذين رووا هذان ومعهم أناس آخرون أشار إليهم أبو داود دون أن يذكرهم، واكتفى بذكر هذين الاثنين. نعم. عن حماد يعني ابن زيد. حماد يعني ابن زيد, حماد بن زيد ابن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني ابن زيد هذه الذي قالها أبو داود أو من دون أبي داود, الذي قال يعني ابن زيد أبو داود أو من دون أبي داود. والتلميذ الذي هو الطباع أو ثاني سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني لا يحتاج إلى أن يقول يعني, بل ينسب شيخه كما يريد ويذكر شيخه كما يريد, لكن هؤلاء إنما ذكروه بالاقتصار على لفظ حماد دون أن ينسبوه. فمن دون التلاميذ لما أراد أن يضيف شيئا أتى بكلمة يعني حتى يتبين بها أن هذا التوضيح والبيان ليس من التلاميذ وإنما هو من دون التلاميذ. عن أيوب, أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقول فيهم السيوطي بالألفية والمكثرون في رواية الأثر, أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, والبحر المراد به ابن عباس وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فإن لعله ما فهم ما ذكرتم فإذاك سأل قال لم يشربها في الآخرة, قلتم الأظهر أنه لا يدخل الجنة, فهل يفهم أن إدمانه على الخمر دل على استحلاله لها؟ لا, إذا كان ما يدل على الاستحلال, لكن إن كان مستحلا فهو لا يدخلها أبدا, لا يدخل الجنة, وإنما يكون كافرا بالاستحلال. لكن الكلام في غير مستحل, ولا يلزم من الإدمان الاستحلال, ولا تلازم بين الإدمان والاستحلال, بل يكون الإنسان مدمن وهو عاصي ويعتبر أنه مذنب ولا يقول أنها حلال, فلا تلازم بين الاستحلال بين الإدمان والاستحلال. فيمكن أن يدمنها وهو يعتقد أنها محرمة ويعتبر أنه مذنب ولكنه مبتلى بهذه الخبيثة أم الخبائث, الخبيثة أم الخبائث. فلا تلازم بين الإدمان وبين الاستحلال, فيمكن أن يكون مع الإدمان مستحلا حيث يقول الخمر حلال ليست بحرام, ويمكن أن يكون مع إكثاره منها وإدمانه لها يعتبر نفسه مذنب وليس بمستحل, ويقول إن أنه مخطئ وأن أنه قد ابتلي وهو يعترف بذنبه, فهذا لا يكون كافرا. لكن إن كان مستحلا فإنه لا يشربها أبدا ولا يدخل الجنة. وأما مع كونه غير مذنب لا يدخلها مع أول من يدخلها, لا يدخلها مع أول من يدخلها, مثل لا يدخل الجنة قتات اللي هو النماء, يعني من لا يدخلها مع أول من يدخلها, وليس معنى ذلك أنها محرمة عليه أبدا كما حرمت على الكفار حيث لا سبيل للكفار إلى دخول الجنة, بل كل صاحب كبيرة فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وتجاوز ودخل الجنة من أول وهلة, وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار ويبقيه فيها أبد الآباد, بل يخرجه منها ويدخله الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن بشير, النعمان بن أبي شيبة قال سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام, ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كل مخمر خمر. كل مخمر خمر يعني كل مخمر للعقل مغط له ساتر له فإنه يكون خمرا. والمقصود بالمخمر يعني كل مسكر، مثل الحديث الأول: كل مسكر خمر، يعني كل مخمر. كل مخمر خمر، نعم، كل مخمر خمر يعني كل مغط للعقل، كل مسكر مغط للعقل ساتر له فإنه يكون خمرا ويقال له خمر، من أي شيء كان، من العنب والتمر والزبيب والبسر والشعير والبر والعسل، وكل شيء يحصل منه الإسكار ويحصل منه تخمير العقل وتغطيته فإنه يقال له خمر. كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام هو من جنس الجملة الأولى التي ورد في الحديث الأول: كل مسكر خمر وكل مسكر خمر وكل مسكر وكل خمر. كل مخمر خمر، لا، هناك الحديث الأول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هنا كل مخمر خمر يعني كل مسكر له مغطي للعقل، وكل خمر وكل مخمر خمر وكل مسكر حرام. وكل مسكر ثانية وكل مسكر حرام. الجملة الثانية متفق. نعم. الجملة الثانية بس في الكلام هناك قالها خمر وهنا التحريم. أقول الفرق بينهما أن الأولى من أجل تسمية خمر والثانية من أجل بيان الحكم وأنه حرام. كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. ومن شرب مسكرا بخست يعني نقصت صلاته 40 صباحا. 40 صباحا. فإن تاب تاب الله عليه، يعني هذا هذا النقصان الذي قد حصل وهذا البخس الذي قد حصل إذا تاب تاب الله عليه. ثم فإن عاد إيش؟ فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. هنا قال فإن عاد الرابعة، وما ذكر إلا مرة واحدة، لكن جاء في سنن الترمذي من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر أنه ذكر ذلك 4 مرات 3 مرات، ثم قال فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فمعنى ذلك أنه قال أنه إن شربها بخس صلاته 40 صباحا، فإن عاد يعني بخيت صلاته 40، فإن عاد كذا، حتى عند جاء الثالثة قال فإن عاد يعني للرابعة كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. ومعنى ذلك أنه كلما شرب يحصل منه المعاقبة بأن يحرم ثواب الصلوات هذه المدة، وإن كان يعتبر مؤديا للصلاة لا يقال أنه يعيدها لأنها ليس لها أجر، ولكنه فعلها وأداها وحرم ثوابها، وحيل بينه وبين ثوابها عقوبة له على ذلك. لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو لم تقبل له بخص الصلاة 40 صباحا، أي أنه يحرم الثواب هذه المدة. فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كذلك، ثم الثالثة كذلك، وإن عاد الرابعة كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. وطينة الخبال هي عصارة أهل النار، عصارة أهل النار يعني ما يخرج منهم من الصديد والقيح، فإن هذا هو الذي يشربه أو يسقى إياه من كان على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف الذي هو كونه يشرب الخمر ويكرر شربها فيحرم الأجر للصلوات التي يصليها، وإن عاد المرة الرابعة يكون هذا جزاؤه بأن يسقى من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أعد. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. ومن سقيه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، يعني جاهل صغير لا ليس عنده معرفة بالحلال والحرام، فإنه يعاقب بهذه العقوبة، يعاقب بهذه العقوبة لأنه فعل مع غيره ممن هو جاهل وممن هو صغير غير مدرك وغير مميز، فإنه يعاقب بهذه العقوبة. نعيد من أوله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري. محمد بن رافع النيسابوري القشيري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر عنهم، وهو مسلم يوافقه في البلد وفي القبيلة، لأن مسلم قشيري ونيسابوري، قشيري من حيث النسب والقبيلة ونيسابوري من حيث البلد، وشيخ محمد بن رافع هو بلدي هو من قبيلته، هو من بلده ومن قبيلته، فهو نيسابوري قشيري، نيسابوري قشيري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو ممن أكثر عنهم الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الرجل الذي هو محمد بن رافع هو الذي يروي عنه من طريقه الإمام مسلم صحيفة همام المنبه، الأحاديث التي يوردها الإمام مسلم من جملة صحيفة همام المنبه كلها من طريق محمد بن رافع، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فشيخه في أحاديث الصحيفة هو محمد بن رافع. عن إبراهيم بن عمر الصنعاني. إبراهيم بن عمر الصنعاني مستور، أخرج له صدوق، أخرج له أبو داود النسائي. أو مستور يعني فيها هذا من ثلاثة، الأخير الذي هو مستور هو الذي ذكره المزي في ترجمته، ذكر الحديث في ترجمته. ممكن لأنه هذا المستور من العاشر. نعم. مستور هذا تقول الشيخ اللي ذكره في تهذيب الكمال، ذكر في ترجمته، ذكر هذا الحديث في ترجمته. مستور هو مستور، أخرج له أبو داود، أخرج له أبو داود، والمستور هو مجهول الحال، أخرج له أبو داود. عن النعمان بن أبي شيبة. عن النعمان بن أبي شيبة هو ثقة، أخرج له أبو داود. نعم. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عم المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المستور الذي فيه لا يؤثر، لأن قضية الصلاة بخس الصلاة ونقص الصلاة جاء في من طريق أخرى عن ابن عمر، له شاهد من طريق عبد الله بن عمر غير هذه الطريقة اللي جاءت عن العباس. وأما مسألة سقيه من طينة الخبال فقد جاء من طرق، وعلى هذا فلا يؤثر وجود هذا الشخص المستور في هذا الإسناد. هنا في رواية ابن العبد النعمان يعني ابن المنذر، يقول محمد عوامة في تعليقه يعني ابن المنذر من رواية ابن العبد كما ترى، وهو تفسير من أبي داود أو من فوقه، وهو والله أعلم مقدم على تعريف المزي وجزمه في التحفة والتهذيب بأنه النعمان ابن أبي شيبة الجندي. والنعمان هذا بن المنذر في السادسة، وهذا النعمان بن أبي شيبة في السابعة، وكلاهما أخرج له أبو داود. النعمان بن المنذر شيئا فيه أبو داود، صدوق الرمية بالقدر أخرج له أبو داود والنسائي. هو وش قال عنه؟ من أي بلد؟ النسائي أبو الوزير الدمشقي. النسائي هذا إيه؟ لا، هو قد يكون ذاك الذي هو المستور، ليكون كل منهما صنعاني، فهو من بلد واحد، اللي هو إبراهيم بن اللي هو إبراهيم بن عمر الصنعاني. إبراهيم بن عمر الصنعاني، وهذا أيضا صنعاني جندي، أقول جندي يعني من اليمن. صنعاني في ترجمة الصنعاني أو الجندي. هو الجندي يعني من نفس اليمن، قبيلة من اليمن. نعم، فكون هذا الذي هو الجندي أو الصنعاني قد يكون هو الأقرب من جهة أنه بلدية، هذا من نساء وهذا من صنعاء. يقول هل تدخل المخدرات في هذا في وعيد شارب الخمر؟ المخدرات كما هو معلوم هي أخطر من الخمر، لأن الخمر ضررها مؤقت، وأما هذه تهدم الجسم وتهدم، يكون الإنسان يعني ميت وحي يعني بسبب يعني إتلافها للجسم. وأما المسكرات فإنها ما دام السكر موجود يعني يصير فيها الضرر، وإذا ذهب السكر رجع على على على طبيعته وعلى حالته. وأما هذه تفتك بالجسم وتتلفه وتميته، ويكون يعني كأنه فقد الحياة وهو حي، ولهذا ضررها يكون أكبر من ضرر المسكرات، لأن المسكرات ضررها ما دام السكر موجود، وأما تلك ضررها مستمر ومتصل ودائم. نعم. يقول لو تكرمت أن تعلق على قول المناوي الآتي، وهو قال المناوي خص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن، والأربعين لأن الخمر يبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة. كون الصلاة يعني أعظم أركان الإسلام هذا ما فيه إشكال، وأما كونه يعني يبقى أربعين هذا لا أدري وجهه وصحته، كونه يبقى أربعين هذا التحديد ما أدري إيش وجهه. وقد جاء ذكر الأربعين في غير الخمر، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو ما دخل في قضية شيء في يبقى في جسمه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا يدلنا على أن كل مسكر فإنه محرم قليله وكثيره، كثيره من أجل الإسكار وقليله من أجل أنه ذريعة إلى الكثير، وسيلة إلى الكثير وإلى الوصول إلى الكثير، فيعني قطع الطريق أمام الإنسان حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذه الخبيثة أم الخبائث، فلو لم يسكر القليل فإنه لا يجوز تعاطيه وإن لم يسكر، لأن الأخذ منه والتساهل فيه يؤدي إلى الوصول إلى الكثير الذي يحصل به التحريم. لكن إذا منع نفسه من ذلك وحال بين نفسه وبين ذلك وأبعد نفسه عن ذلك كان في ذلك سلامته ونجاته. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني يدلنا على أن كلما كان مسكرا من أي شيء كان فإنه حرام، وأن ما أسكر منه الكثير فإنه يحرم منه القليل. ما أسكر منه الكثير يحرم منه القليل. لا يقال إن الأمر متعلق بالإسكار فقط وأنا أشرب حيث لا إسكار، بل الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لأنه ذريعة ووسيلة إلى الوصول إلى الأمر المحرم، والشريعة جاءت بسد الذرائع. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع التي توصل إلى الأمور المحرمة. يعني فالوسائل حرمت من أجل الغايات، حرمت من أجل الغايات لأنها تؤدي إلى أمر محرم، فحرم ذلك الشيء الذي يؤدي إليه، وإن كان هو نفسه لا يحصل منه الإسكار. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل يعني بن جعفر، إسماعيل يعني بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود بن بكر بن أبي الفرات، داود بن بكر بن أبي الفرات وهو صدوق خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه، صدوق خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن المنكدر، عن محمد المنكدر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، والبتع هو ما يتخذ من العسل، البتع هو الشراب الذي يتخذ من العسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى جوابا عاما، السؤال خاص معين ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوابا عاما لأنه قد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن جوابه أن قال هو حرام أو قال هل يسكر أو لا يسكر، وإنما قال كل مسكر حرام. فإذا الحكم معلق بالإسكار سواء جاء من العسل أو جاء من التمر أو جاء من العنب أو البسر أو الشعير أو الذرة أو الحنطة أو أي شيء، كل مسكر حرام. فكان هذا من جوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي يعطي الحكم عن المسؤول عنه والزيادة، وأن الأمر منوط بالإسكار سواء كان من البتع الذي هو شراب العسل أو المتخذ من العسل أو أي نوع آخر، الحكم معلق بالإسكار، ما كل مسكر حرام. وهذا من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن إقامة الحد هل بالقليل أو بالإسكار؟ هو الخمر يعني بعض العلماء أو جاء عن أنه إذا تقيأها وأنه يعرف شرب الخمر بالتقيؤ، ومعلوم أن قد يكون بالقليل، ما هو لازم أن يكون بالشيء الذي يسكر، يعني ما أنه شرب شيئا وعرف أنه خمر فيعني يكون الحكم فيما يبدو للجميع، يكون الحكم فيما يبدو للجميع ليس من أجل حصول الإسكار فقط وإنما من أجل شرب الخمر. ومعلوم أن من شرب قليلا فقد شرب خمرا، وكانوا يستدلون أو من جملة الأشياء التي يستدل بها شرب الخمر بالتقيؤ، يعني ومعناه الإنسان إذا تقيأ وعرف أنه خمر معنى أنه شرب أمرا يقتضي الحد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قوله والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه, يعني هذا تفسير يعني للبتع الذي جاء في الحديث الطريق الأولى سأله عن البتع فهنا قال البتع شراب العسل شراب نعم. العسل كان أهل اليمن يشربونه. يقول نبيذ إيش النبيذ؟ نبيذ نبيذ شراب ولا نبيذ قال؟ لا يقول نبيذ نبيذ العسل تضحون النبيذ ها؟ النبيذ نبيذ أي وش هو؟ النبيذ نفس العسل يعني شيء يكونه ينتبذ يعني في أوعية وكذا ويحصل منها التخمر يعني يمكن يضع معه شيء ولا العسل يمكن يبقى بدون ما يتخمر. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي. يزيد بن عبد ربه الجرجسي هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن قال حدثكم محمد بن حرب. محمد بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الزهري بهذا الحديث بإسناده. عن الزهري بهذا الحديث بإسناده أي الذي فوق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. عن عائشة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله.